بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك من لقاءات تقريب متن تحفة الأطفال، وهذا هو اللقاء الأخير من هذه اللقاءات المباركات. سائل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن العمل، وأن يختم لنا وإياكم بخاتمة حسنة، وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا الزلل. وهذا هو اللقاء 11، وقد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى قول الناظم: أقسام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي معه، كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل. والمد اللازم هو أن يقع بعد حرف المد أو اللين سكون أصلي، وسمي لازما للزوم مده عند جميع القراء، أو للزوم سببه في حالتي الوقف والوصل. ويمد هذا المد بمقدار 6 حركات، وهي حد الإشباع، وهو أطول المدود. وينقسم هذا المد إلى قسمين: قسم واقع في كلمة، وقسم واقع في حرف. فالأول يسمى مدا لازما كلميا، والثاني يسمى مدا لازما حرفيا، وكل منهما ينقسم إلى قسمين: مخفف ومثقل. إذن فالأقسام 4، لذلك قال الناظم: أقسام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي معه، كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل. فالمد اللازم الكلمي المخفف هو أن يقع بعد حرف المد حرف ساكن سكونا أصليا غير مشدد، وذلك في كلمة واحدة، مثل قوله تعالى: الآن وقد كنتم به تستعجلون، الآن وقد عصيت قبل. وليس في القرآن غيرهما، على رواية الإمام حفص رحمه الله تعالى. ثانيا، المد اللازم الكلمي المثقل تعريفه هو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي مشدد في كلمة، ومثال ذلك قولهم: الصاخة، الحاقة. ثالثا، المد اللازم الحرفي المخفف. المد اللازم الحرفي المخفف هو أن يقع بعد حرف المد سكون أصلي في حرف من الحروف المقطعة في أوائل السور، مثل قوله تعالى: نون والقلم وما يسترون، صاد والقرآن ذي الذكر، والقرآن ذي الذكر. والمد الرابع هو المد اللازم الحرفي المثقل، وهو أن يقع بعد حرف المد سكون أصلي مشدد في حرف من الحروف المقطعة، مثاله: ألف لام ميم راء، ألف لام ميم، إلى آخره. وقد جمعت الحروف التي يكون فيها المد اللازم الحرفي بنوعيه بقول الناظم: نقص عسلكم، نقص عسلكم. فالنون في قوله نون والقلم وما يسترون، والقاف في قوله قاف والقرآن المجيد، والصاد في قوله صاد والقرآن ذي الذكر، والعين والسين في قوله حاميم عين سين قاف. ويلاحظ عند النطق في هذه الكلمة أن ينطق القارئ حرف العين، أن ينطق حرف العين، مثلا عين، لا يقول عين أو عين، يعني أن ينطق حرف العين كما وقع في سورة آل عمران: رأي العين، هكذا. واللام والميم في قول ألف لام ميم، والكاف في قول كاف ها يا عين صاد، وباقي الحروف المقطعة مجموعة في قوله حي طهر، فالحاء في قول حاميم، والياء في قوله كاف ها يا عين صاد، والطاء والهاء في قوله طه، والراء في قول ألف لام راء. وهذه الحروف تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين، مع مراعاة المدود أثناء القراءة، فلينتبه الكريم إلى هذا. والناظم جمع هذا وقال، يعني لما تكلم عن المد اللازم الحرفي بقسميه، قال: أو في ثلاثي الحروف وجد، والمد وسطه فحرفي بدا، كلاهما مخفف مثقل إن أدغما، مخفف كل إذا لم يدغما. يعني في مد حرفي مخفف، وهو أن يقع حرف من حروف فواتح السور هجاؤه على ثلاثة أحرف مثل صاد. الحرف الأوسط من حرف صاد، من هجاء حرف صاد، حرف مد وبعده ساكن أصلي غير مدغم فيما بعده، صاد والقرآن ذي الذكر. والنوع الثاني مد حرف مثقل، ما هو؟ ويقع حرف من حروف فواتح السور رسمه مركب من ثلاثة أحرف، يعني لام مثلا. الأوسط حرف مد اللي هو الألف، الأوسط حرف مد وبعده ساكن مدغم فيما بعده نحو ألف لام ميم. فحرف اللام هنا أوسطه حرف مد هو الألف، وبعده ساكن وهو الميم اللي هي لام، وبعده حرف ميم. فهنا فالتقى المثلان، حرف لام يعني عفوا ألف لام ميم، يعني الميم من كلمة لام والميم من كلمة ميم، فوقع التشديد وظهر الإدغام، وظهر الإدغام. والحروف الواقع في أوائل السور منها ما يمد بمقدار ست حركات، لكن إلا العين، يعني منها ما يمد ست حركات سوى العين. يعني لأجل ذلك قال الناظم: لازم الحرفي أول السور وجوده في ثمن حصر، يجمعها حروف كم عسى النقص، وعين ذو وجهين والطول أخص. يعني الحرف المد اللازم الحرف أول الصور، منها حروف تمد يعني ست حركات، لكن في حرف لا يمد ست حركات العين، العين يعني قد يمد أربع حركات أو حركتين أو ست حركات، لكن هذا في خلاف مثلا، فيمد أربع حركات أو ستة، أربع حركات أو ستة حركات، لأن في حرف لين. وفي بعض الطرق قد يمد حركتين من، لكن من طرق القصر، لكن عين سورة مريم وعين سورة الشورى تمد كم؟ أربع حركات أو ست حركات، لأن الياء فيها حرف لين. وكما قلت أن في بعض الطرق أن العين تمد بمقدار حركتين. ومن هذه الأقسام اللي هي الحروف الواقعة في أوائل السور، قسم يمد مدا طبيعيا، وهو كل حرف من حروف فواتح السور هجاؤه على حرفين فقط، لكن أن يكون ثانيهما حرف مد فيمد مدا طبيعيا. وهذه مجموعة في كلمة حي طهر، لأجل ذلك قال الناظم: وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف، وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر. وقسم لا يمد فيه، يعني ليس فيه مد، وهو الألف، نحو قول الله تعالى، نحو قول الله تعالى ألف لام ميم، فتقرأ الألف بلا مد. إذن المد في الحروف الواقعة في أوائل السور ثلاثة أقسام: قسم يمد ست حركات، وهي كل الحروف إلا العين، إلا العين، ولأن العين تمد أربع حركات أو ست حركات. لماذا؟ لأن الياء فيها حرف لين، والقسم الثاني قسم يمد مدا طبيعيا وهي المجموع في قول الناظم حي طهور، وقسم ليس فيه مد وهو الألف، وهو الألف. ثم قال الناظم ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا من قطعك ذا اشتهر، يعني 14 حرفا من الحروف الهجائية افتتح الله سبحانه وتعالى ببعضها، افتتح الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم، القرآن الكريم. ووقع التقسيم فيها كما مر آنفا، اللي هو قسم لا يمد هو الألف، وقسم يمد مدا طبيعيا والواقع في حي طهر، وقسم جائز يعني أن يعني يمد أربع حركات أو ست حركات. لماذا؟ لأنها وسط حرف لين وهو حرف العين، وقسم يمد ست حركات والواقع في قوله كم عسل نقص. يبقى الذي يجمع الفواتح الأربع عشر كلمة صله سحيرا من قطعك ذا اشتهر، يعني المعنى صل من قطعك ولو في وقت السحر، والهدف من ذلك الأجر. ثم ختم الناظم هذه المنظومة الطيبة المبارك بقوله وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي، أبياته ند بدال ذنها تاريخها بشرى لمن يتقنها. ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد والآل والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع. فالناظم يعني كما استعان بالله رب العالمين في بداية هذا النظم، كذلك استعان بالله رب العالمين في نهاية هذا النظم، وأنهى كلامه بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كما بدأ نظمه بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تطرق الناظم عليه رحمة الله إلى حساب الجمل في قوله أبياته ند بدا لذنها، والعرب يعني بيان الحساب الجمل هذا، هذا من وضع العرب عليهم رحمة الله قبل الميلاد. فالعرب عندما وضعوا الحروف الأبجدية جعلوا ترتيب حروفه على الصور، على الصورة الآتية، يعني ألف باء تاء، عفوا ألف باء جيم دال هاء واو زاي حاء طاء إلى آخره، وجعلوا لكل حرف من هذه الحروف قيمة عددية وفق الآتي. مثلا الألف مثلا بواحد، والباء باثنين مثلا، والجيم بثلاثة، الدال بأربعة، الهاء بخمسة، والهاء بخمسة، والزاي بسبعة، الهاء عفوا الزاي بسبعة، والواو بستة، الواو بستة، والزاي بسبعة، والحاء بثمانية، والطاء بتسعة، والياء من والياء بعشرة، والكاف بعشرين، واللام ثلاثين، الميم أربعين، النون خمسين، السين ستين، العين سبعين، الفاء ثمانين، الصاد تسعين، القاف مئة، الراء مئتين، الشين ثلاثمائة، التاء أربعمائة، الثاء خمسمائة، الخاء ستمائة، الذال سبعمائة، الضاد ثمانمائة، الضاء تسعمائة، الغين بألف. وترتيب هذه الحروف عند المشارقة يعني مجموعة في قولهم أبجد هوز حطي، من هنا من أول أبجد هوز حطي كل حرف بواحد، كل حرف بواحد. وكلم سعفص قرشت، كلم سعفص قرشت، هنا الحرف يبدأ بعشرين، يعني يبدأ بكم؟ بعشرين. وثخذ ضضغ، الحرف يبدأ بمئة، الحرف يبدأ بمئة، يعني الكاف واللام والميم والسين والعين والفاء والصاد والقاف، هنا مئة لحد القاف كل حرف بمئة. من أول الشيء، من أول الراء عفوا، من أول الراء يبدأ بالحرف، يبدأ ب200، يبدأ ب200 يعني الراء ب200، الشين ب300، التاء ب400، الثاء بكم؟ ب500. أما عند المغاربة فمجموعة أو مرتبة هكذا: أبجد، هوز، حطي، كلم، صعفض، قرست، ثخذ، ضغش. وهذا الترتيب يعني ترتيب المغاربة يعني ماشي عليه الإمام الشاطبي في حرز الأماني، وتبعه ابن الجزري في الطيبة. الشاهد أن هذه طريقة الحساب، حساب الجمل، كان العرب يعتمدون عليها. كيف أنا أحسب هذه الطريقة؟ يعني طريقة حساب الجمل لأي جملة يكون بجمع الجمل لكل الأحرف الموجودة في الكلمة. ومثال ذلك مثلا الناظم قال: ند بدا. فعندما يعني نحسب هذه الجملة بطريقة حساب الجمل، النون هتساوي 50، والدال هتساوي 4، والباء تساوي 2، والدال تساوي 4، والألف تساوي 1. إذا فيصير مجموع الأبيات كم؟ 61 بيت، 61 بيتا. وهكذا حساب تاريخ نظم النظم لهذه الأبيات، عندما قال بشرى لمن يتقنها، عندما قال بشرى لمن يتقنها. فننظر في الحرف الباء ونشوف، ننظر إلى قيمته العددية الباء، فنجد أن الباء تساوي 2، والشين تساوي 300، والراء تساوي 200، والياء تساوي 10، واللام تساوي 30، والميم تساوي 40، والنون 50، والياء 10، والتاء 400، والقاف 100، والنون 50، والهاء 50، والألف 1. فإن جمعت هذا كله صار المجموع كم؟ 1198 هجريا. هذا يعني عام، هذا العام الذي نظم فيها النظم هذا النظم الكريم. إذن مرة أخرى، إن كيف تحسب الجمل؟ يعني أبجد، هوز، حطي، إلى هنا كل حرف بواحد. من أول كلم، سعفص، إلى هنا سعفص، قرشت. من أول كلم، كلم، إلى القاف من قرشت، كل حرف بكم؟ ب10. يعني الكاف 20 عفوا، كل حرف ب10، هتزود 10، تزيد 10، يعني تبدأ ب20، كل حرف ب20، يعني الكاف ب20، بعد ذلك تزود 10، كاف 20، اللام 30، 40، 50، 60، إلى أن تقف، إلى أن تصل إلى القاف 100. طيب الراء من قرشت بالحرف ب200، الحرف ب200، الراء 200، الشين 300، التاء 400، الثاء 500، الخاء 600، الذال 700، الضاد 800، الظاء 900، الغين 1000. وهكذا يعني، ونحن نتبع يعني ترتيب المغاربة اللي هو أبجد، هوز، حطي، كلم، سعفض، قرست، ثخذ، ضغش. ده ترتيب المغاربة، ده اللي اتبعه الإمام الشاطبي. وترتيب المشارقة: أبجد، هوز، حطي، كلم، سعفص، قرشت، ثخذ، ضغغ. عفوا، احنا كده تبع المشارقة، تبع المشارقة اللي هو أبجد، هوز، حطي، كلم، كلم، سعفص، قرشت، ثغذ، ثخذ، ضغغ. يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكم، وأن يتقبل جهودنا، وأن يرزقنا إياكم العمل النافع، وأن يعفو عن الزلل. ويعني في هذا اللقاء وفي نهايته أنا أشكركم جميعا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني بكم في جنته ودار كرامته، وأنصح نفسي وإياك أيها الكريم بقولي، يعني أقول لك: تفكر فيما قيل وفيما سمعت، ومتى لاح لك أيها الأخ الحبيب من هؤلاء الكلمات فوائد فاقتنصها واشكر الواهب للنعمة وقل رب زدني علما عفوا وقل رب زدني علما. إذن لاحت لك بعض الفوائد فاشكر الواهب للنعمة وقل رب زدني علما واعلم يا رعاك الله أن هذه الفوائد يعني أتتك يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، فأحمد ربك سبحانه وتعالى على ما ساقه إليك من هذه التقريبات، فلم تسهر فيها عينك، هذه الفوائد لم تسهر فيها عينك، ولم يسافر فيها فكرك عن وطنه، ولم تتجرد في تحصيلها عن مألوفاتك، بل هي عرائس معان تجلى عليك وتزف إليك، فلك لذة التمتع بسماعها والاستماع إليها، ومهرها على غيرك، لك غنمها وعلي غرمها. وقد اخترت من صفي كلام العلماء والشراح ما يقرب المراد، فإن أصبت فلله الحمد والمنة، وإن أخطأت فأرجو التماس العذرة، فأنا بشر وبالعجز يعني معلوم، وعن الخطأ أيضا غير معصوم. فلا تكن يا أخانا الكريم ممن إذا رأى حسنة يعني لم يبدها، أو إذا رأى صوابا غطاه، وإذا وجد سهوا نادى عليه وأبداه. فالموفق تكفيه الإشارة ولا ينفع الحسود تطويل العبارة. ونحن لسنا بمعصومين، الذي قادنا إلى هذا هو حب كتاب الله تبارك وتعالى، وأن نرفع الجهل عن أنفسنا، وأن ندعو إلى الله تبارك وتعالى، ويعني نستحضر النية أن هذا مجلس يذكر فيه ربنا سبحانه وتعالى، ونتدرس فيه أحكاما تتعلق بكتاب الله. فيا أخانا الكريم إن تجد عيبا فسد الخلل، جل من لا عيب فيه وعلى، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وأنا سائل أخا كريما فاضلا انتفع بشيء مما نقلته واخترته من صفي كلام العلماء جزاهم الله عني خيرا، أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي والمسلمين أجمعين. وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منهم براء. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.